وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 32 في تفسير المفصل، وقفنا على سورة سبح اسم ربك الأعلى. بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه السورة تسمى عند العلماء باسمين، تسمى بسورة سبح من أول كلمة في أول آيها سبح اسم ربك الأعلى، وتسمى بسورة الأعلى وهي سورة مكية، مما ورد في فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عتب عتبا عظيما على معاذ ابن جبل رضي الله عنه حيث يطيل الصلاة على جماعته أمره أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وبالليل إذا يغشى، وبالشمس، وبهل أتاك حديث الغاشية. وجاء في فضلها هذا الفضل القولي، وأما في فضلها الفعلي فكان يقرأ بها عليه الصلاة والسلام في أولى ركعات الشفع، في أول ركعتي الشفع يقرأ عليه الصلاة والسلام بسبح اسم ربك الأعلى في الأولى بعد الفاتحة، وبقل يا أيها الكافرون في الثانية، وبقل هو الله أحد في ركعة الوتر. وهذه السورة قرأها عليه الصلاة والسلام على الناس، ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أول ما قدم علينا المدينة مصعب بن عمير وابن أم مكتوم يقرئاننا القرآن، ثم قدم بلال وسعد وصهيب، ثم قدم عمر في رواية عثمان وعمر في 20، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت الناس فرحوا فرحا بمثل فرحهم في مقدمه، حتى إن الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله، يشيرون إليه فرحا وتوجدا عليه صلى الله عليه وسلم. فقرأ علينا سبح اسم ربك الأعلى في سور أخريات، وليس معناها أنها نزلت في المدينة، لكنها نزلت في مكة وقرأها عليهم يعلمهم إياها. وسبق لنا أن القرآن المكي ما هو؟ كل ما نزل قبل الهجرة، فما نزل بعد الهجرة فهو قرآن مدني، وإن نزل في مكة أو في سفره وغزاته صلى الله عليه وسلم. بدأت السورة بما بدأت به جميع السور بالبسملة، ما خلا سورة براءة، فقال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم، وهي كما سبق آية في مفتتح كل سورة، سبح، أمر من الله لنبيه ولأتباع نبيه. فمن أتباع نبيه؟ المؤمنون والمسلمون. سبح يعني عظم ونزه، سبح اسم ربك الأعلى، والمسبح هو الله والأعلى من أسمائه الحسنى، كما أن من أسمائه الحسنى العلي، كما في خاتمة أعظم آية، آية الكرسي، وهو العلي العظيم. والله من أسمائه الأعلى ومن أسمائه العلي، وله صفة العلو، وله العلو بأنواعه، علو في ذاته فهو فوق خلقه كلهم، وعلو في قدره ومنزلته، فلا أحد أعلى منه قدرا ولا أجل منه منزلة. الثالث علو في قهره وغلبته، فلا يقهر ربنا أحدا، فلا يقهر ربنا أحد ولا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. هو القوي والخلق ضعاف، هو الغني والخلق فقراء، هو العظيم والخلق معظمون. فأمر الله بأن يسبح بأسمائه الحسنى، وكل أسماء الله حسنى ويؤخذ منها الصفات، ولهذا قال بعدها الذي، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق، هذا من أفعاله، خلق فسوى. ولما نزلت هذه الآية ونزلت في آخر الواقعة فسبح باسم ربك العظيم، جاء فيه الحديث الذي رواه أحمد وبعض أهل السنن عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال هذه اجعلوها في سجودكم. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري وجدير أن يستجاب لكم. سبح اسم ربك الأعلى، فلا شيء أعلى منه، لا في ذاته ولا في قدره ومنزلته ولا في قهره وغلبته، فهو فوق خلقه سبحانه وتعالى. الذي خلق فسوى، خلق الخلق فسواهم فأحسنهم، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه وتعالى، وخلقهم فهم مخلوقون له، وسواهم أي على ما شاء سبحانه وتعالى، هذا أبيض وهذا أسود، هذا طويل وهذا قصير، هذا حي وهذا جماد، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والذي قدر فهدى، قدر الخلائق على ما هم فيه في هيئاتهم وأحوالهم وأزمانهم وأماكنهم وأعمارهم وآجالهم ومنتهاهم ومبتدأهم، وهدى، قدر فهدى، وأتى بالفاء الدالة على التعقيب المباشر، كما قال جل وعلا أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هداهم الهدايتان، بل هداهم الهدايتين، فالهداية العامة لجميع خلقه، جعلهم على هذا النحو الذي خلقهم عليه، هذا حي وهذا جماد، هذا يزول وهذا يبقى، والهداية الخاصة للمكلفين، هدى منهم من شاء إلى دينه وإلى رشده، ولم يهدي من لم يشأ منهم، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والهداية الخاصة من الهداية العامة، كما أن القدر الشرعي والديني والخاص والأمري فرع من القدر العام الخلقي الكوني الشامل. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، هذا من مفعولات الله وخلقه. ما المرعى؟ ما يرعاه خلقه، حتى أنتم أيها البشر وإخوانكم من الجن ترعون في الأرض، تزرعون، ينزل المطر، فمن الناس من يبعل وكثير منهم يزرع على نزول المطر، ومنهم من يزعب الماء ويخرجه من الأرض، فالله الذي يخرج هذا الذي يأكلونه من زرعهم. وإذا أنزل المطر اهتزت الأرض وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، حتى يصوح بزهره ولونه فيكون في أوله سوادا تنظره في الأفق من شدة خضاره، ثم بألوانه التي يصوح بها ويزهر بها بعد ذلك، فمن لون أبيض وأحمر وأصفر وفيه اللونان، أخرج المرعى، ولهذا فجعله غثاء أحوى. الغثاء لسمنها الناس اليوم العفاء أو القدمي اللي من زرع العام، يابس هشيم تحبه البهائم كما تحبون البسكوت أنتم، لكن يبي ماء. وأحوى أيضا أسود من كثرته، بعد اخضراره اسود وشهب. من فعل ذلك؟ ربي سبحانه وتعالى. وهذا مثل تكرر في القرآن لهذه الدنيا، يمثلها الله بهذا المثل بالأرض اليابسة، ينزل عليها الخير من السماء بأمر ربه فتنبت الأرض ما شاء لها الله أن تنبت، ثم يصحو ويزهو ويزهر، ثم يعود بعد ذلك منتكسا إلى أن ييبس. هذه الدنيا، وهذا أنت لم تكن شيئا مذكورا، فصرت نطفة ثم جنينا ثم وغدا ثم بالغا ثم كهلا، ثم ترجع بعد ذلك إلى ما أنت فيه. أنت نموذج مصغر لهذه الدنيا، وأنت ومن وغيرك والدنيا كلها لا شيء عند الآخرة. سنقرئك، لم يقل جل وعلا سوف نقرئك، والسين والسوف من حروف الاستقبال، لكن سنقرئك السين وحدها الاستقبال العاجل والسريع، سنقرئك أن أعلمك ونحفظك فلا تنسى. فكان ما يلقى عليه صلى الله عليه وسلم من وحي الله لا ينساه الله إلا ما شاءه جل وعلا. وهذه نعمة من الله ومنة على رسوله، ويتبعه بذلك من شاء من أتباعه. ولهذا قال في آية القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. هذه أجملت في قوله جل وعلا: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ما الذي شاءه الله مما ينساه النبي من المغيبات، وما يريد الله جل وعلا نسخه وتغييره من أحكامه؟ فقال جل وعلا في سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. اللي ينسخها هو الله، واللي ينسيها عباده هو الله جل وعلا، رحمة بهم ولطفا وتحقيقا لليسر والسماحة عليهم. وإلا فالإنسان ينسى وسمي الإنسان من النسيان. وأول بني الإنسان من؟ أبونا آدم عليه الصلاة والسلام. إيش قال الله فيه؟ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: نسي آدم فنسيت ذريته. والنسيان فيه منافع وفيه خير، لو كل ما مر عليك تذكره تموت بهمك وغمك. الحمد لله في نسيان، وفي مع النسيان سلوان، ما تنسى لكن يذهب ألم المصائب. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ربي جل وعلا أحاط بكل شيء علما، يعلم الجهر أي العلانية، ويعلم الخفى أي السر سبحانه وتعالى. وقد تكرر هذا المدح والثناء لله بالكمال، فصار هذا من خصائص ربوبيته. ما هو؟ علمه بالغيب والشهادة. الغيب والشهادة هو الجهر والعلانية. علمه بالأسرار والعلانية. ولهذا علم الغيب من خصائص ربوبية الله، من نازع الله فيها أشرك معه ربوبيته، سواء ادعاها لنفسه أو ادعاها لأحد أنه يعلم الغيب. ومع ذلك ينفح سبحانه من علم الغيب على من يشاء من عباده، أولهم الرسل، فيعطيهم بعض الغيب في يسيره. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه أي من أمامه ومن خلفه رصدا. هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام يعلمون الغيب؟ لا، ملك الأجنة يعلم من الغيب ما يعلمه الله. ولهذا يؤمر في الجنين بعد مضي 4 أشهر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وعمله وعمره، يعني أجله، وهل هو شقي من أهل الشقاء أو سعيد من أهل السعادة. منين جابوا هذا؟ من علم الغيب الشامل. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ إلى مستوى فوق السماوات العلى، وبعدما غشيه من ألوان الجنة ما غشيه عند سدر المنتهى، ما زال في صعود حتى بلغ إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام. أي أقلام؟ الأقلام المأخوذة، تأخذها الملائكة في العلو من القلم الشامل ومن اللوح المحفوظ، القلم العمري والقلم الحولي والقلم اليومي، يقال أقلام ويقال تقادير. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. هذه منة من الله على نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، منة بعد منة، مرة بعد مرة. ومنن الله وآلاؤه ونعمه علينا عظيمة جسيمة كثيرة لا نستطيع لها عدا ولا إحصاء، فضلا أن نقابلها بالشكر والثناء. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى، للأمر اليسر. وأعظم اليسرى الجنة. فذكر، أمر الله نبيه بأعظم مهمة وهي التذكير، هي الدعوة قل إنما أدعو إلى الله، هي الموعظة قل إنما أعظكم بواحدة، هي أعظم المهمات التي جعلها الله في رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وشابههم في ذلك أتباعهم كل بحسبه وكل بقدره. فذكر إن نفعت الذكرى، إن نفعت من يتذكر فيا حظه، وإن مرته الذكرى ولم ينتفع فيا سوءته. فإن لم يتذكر إن لم يذكر فإن كان من تقصير أثم ذلك المأمور بالتذكير نبيا وحاشاهم من ذلك التقصير، لأن الله وصفهم بأنهم بلغوا البلاغ المبين. وأتباعهم، حطوا بالكم يا أخواني، وأتباعهم إن قصروا في إبلاغي وبيان دين الله. وإني أوجه حديثي لك ولك يا من استخدمتم الخدم الكفار في بيوتكم وأعمالكم فعاشوا عندكم خرجوا ورجعوا ولم تتسببوا بهدايتهم، تراهم يتعلقون بذمتكم يوم القيامة. فإن كنت تذكرت على الوجه الذي أمرك الله به ارتفعت عنك الملامة والتبعة، وإن كنت قصرت فأتيت بذلك الذنبين استقدامهم ثم إهمالهم، ما همك إلا مصالحك. وش تقول لو تعلق بك هؤلاء الخدم والحشم؟ يا ربنا كنا خدما عند فلان من عبادك فلم يأمرنا ولم ينهنا، لم يدعنا ولم ينذرنا، يتعلقون بك يوم القيامة، وش هقوتك؟ همك بس رفاهيتك في دنياك؟ وفي قول الله جل وعلا فذكر إن نفعت الذكرى بيان لقوله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هذا حث وترغيب. وفي قوله جل وعلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، مفهومها من سمع الذكرى فلم يتذكر ولم ينتفع فأحد أمرين، أحد فئتين، إما أنه غير مؤمن لم تنفعه الذكرى لما على قلبه من الغشاوة والغفلة ولما على قلبه من الران، فهو كالكوز المجخي لا يقبل حقا ولا باطلا، لا يقبل الماء ولا يقبل النجاسة، كوز مقلوب مجخي. وإما وهذه الفئة الثانية يتذكر شيئا يسيرا ويترك شيئا عظيما، يتذكر بعض التذكر فهذا بحسب إيمانه، فإذا بلغ به الانتفاع هذا علامة على إيمانه، لأن ربي يقول وهو أصدق القائلين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إن نفعت الذكرى دلت الآية على أن المذكرين نوعان، نوع ينتفع ونوع خاسر لم ينتفع، فبدأ بالنوع الأول المنتفع. من هو؟ هذا الصنف الأول، إنما يتذكر من يخشى، يتذكر من يخشى أن يعبد الله خاشيا له معظما له ذالا خاضعا له، سيتذكر من يخشى، هذا الصنف الأول. وهذا الصنف متفاوتون، فأعلاهم تذكر وأخشى أخشاهم لله وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وفي الصحيحين ألا إن أخشاكم وأتقاكم لله أنا، يقول عليه الصلاة والسلام. يلي الرسل عليهم الصلاة والسلام أتباعهم كل بحسب اتباعه، فأولهم الصديقون وقد قربوا من الأنبياء في التذكر والخشية، يليهم الشهداء، يليهم جنس الصالحين، وهؤلاء الثلاثة مع الأنبياء هم الذين أنعم الله عليهم بهداه وصلاحه وتقواه، ومن يطع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصنف الثاني غير المنتفعين بالتذكير والموعظة والدعوة ويتجنبها، يتجنب الذكرى والموعظة والانتفاع بها، الأشقى، وأتى بأفعل التفضيل، كلما كان في الشقاية أعلى كلما كان إدباره عن الحق أكثر. ما جزاؤه؟ ما عاقبته؟ الذي يصلى أن يذوق ويدخل النار الكبرى. ما النار الصغرى؟ كل نار سوى نار جهنم فهي صغرى، وتعود نيران الدنيا وغيرها فتكون عذابا في نار جهنم، وهي النار المؤصدة في عمد ممددة، وهي السعير. ثم إذا صلى هذه النار صلاها ذاقها لا يموت فيها ولا يحيا، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. هذا حال المخلدين في النار المؤصد عليهم مغلقة لا يخرجون منها. طيب عصاة المؤمنين، من دخل النار منهم بسبب ذنبه ومعصيته وكبيرته، إذا استوفى عذابه مات فيها، وبعد الموت يخرج بشفاعة الشفعاء برحمة أرحم الراحمين فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة فينبت كما تنبت الحبة في حميل السيل. سمع ذلك أعرابي من النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين، فقال كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نشأ في البادية، ينزل المطر فيجري في الشعبان والشغايا ثم ينبت الحميل في طرفه. هذا في شأن عصاة المؤمنين وأهل الذنوب منهم. أما الكافرون فمخلدون في النار أبدا، لا يحيون حياة تسرهم ولا يموتون موتا يخلصهم وينجيهم مما هم فيها، بل العذاب فيها متجدد كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ليه؟ ليذوقوا العذاب جزاء إسرافهم وغفلاتهم وتضييعهم في الدنيا. هذه الذكرى النافعة يا أخواني، هذا التذكر الذي ينفع صاحبه فيأخذ من دنياه زادا لآخرته، ما هو بيغفل ثم إذا قدم فيه قال يا ليتني قدمت لحياتي، لأن ذيك هي الحياة الأبدية، هي الحياة الباقية، هذه حياة الرائحة. ما أكلت في فطورك نسيته الآن وراح، فلا تغرك هذه الحياة، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قد أفلح من تزكى. ما معنى تزكى؟ قد أفلح من زكى قلبه بالإيمان، بتوحيد ربه، بطاعته، بالحذر من معصيته. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح أي الفلاح الحقيقي من تزكى. ويذكر العلماء فيها من تزكى قدم زكاة الفطر، لأن بعده ذكر الصلاة، فهذا فرع من أصل وجزء من كل، فإن الزكاة بالإيمان وبالتوحيد وبالعمل منها أداء زكاة الفطر والقيام بالصلاة في أركان الدين. وذكر اسم ربه فصلى، عظم الله، ذكر اسم الله تعظيما له فصلى. والصلاة هنا تشمل توحيده في قلبه وتوحيده في عمله، ومنها هذه الصلاة فإنها شعار التوحيد وهي عمود الإسلام، هي الفارق والفيصل بين المؤمن والكافر، بين المسلم والمشرك. ثم قال جل وعلا حاكيا عن حالنا وحال الأكثر من عباد الله، بل تؤثرون الحياة الدنيا، تحبون العاجلة، تحبون الدنيا، تتنافسون فيها، تظنون أنكم تتمتعون بها وتستمتعون بها، وما أسرع ما ينسى نعيمها ومتعتها وحلاوتها، بل تؤثرون الحياة الدنيا، ثم يعطف انتباهكم ويلفتكم، والآخرة خير وأبقى. تبي تسعى، اسعى إلى آخرتك. تبي تعمل، اعمل لآخرتك. تبي تكسب، تكسب لآخرتك. تفلح عندئذ، ما تجمعه في الدنيا لغيرك. تمر على القصر المنيف والمركب الوثير والسيارات الفاخرة والفاهرة والألبسة وغيرها، تتطلع نفسك الضعيفة لها، ومن من يتمنى ذلك. هذا من ضعفنا وتقصيرنا وغفلاتنا وجهلنا. إيش قال الله لنبيه؟ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، حلوتها في عينك لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى وأعظم ذلك في الآخرة. إن هذا، أي هذا الموعظة وهذا الشأن في بيان ربوبية الله وأسمائه وصفاته وتوحيده وحال الناس وحال الخلق فيه، إن هذا لفي الصحف الأولى، ذكره الله لنا كما ذكره لمن قبلنا، وذكر منها صحف إبراهيم وموسى. صحف إبراهيم لا نعلم عنها شيئا إلا اسمها، صحف موسى بقيت فغيرت ودبرت وحرفت وبدلت. وش صحف موسى؟ هي التوراة، كتبها الله لموسى بيده، يسميها أهلها اليوم بالعهد القديم تمييزا عن العهد الجديد وهي الإنجيل. وقد طال هذه الكتب من النسيان والتغيير والتبديل ما طالها، وبقي معنا حجة الله وأعظم آيات نبينا القرآن، ولن يبقى أبدا، بل إذا قل الانتفاع به والاهتمام به وهجر بالعمل به وهجر بقراءته وتدبره والدعوة إليه، يرتفع هذا الكلام إلى صاحبه، لأن أهل ذلك الزمان لم يلقوا له أهميته ولم يعظموه عظمته واستغنوا عنه بغيره، فيرجع الكلام العظيم إلى صاحبه. وهذا بدت مواريه وهذه علاماته بادية. لو يقوم في الناس اليوم أن يقرأ القرآن، ما أكثر ما ينصرفون عنه. ولو يقوم هايطي يهايط بالشعر، يتلمط فيه بلسانه، يقوم الشيبان يتراقصون معه. ماذا واقعنا يا أخوان؟ هذا في جانب. مغنون يأخذون بتذاكر أغانيهم المبالغ الطائلة، وما أسرع ما تباع كلها، وإمام أو قارئ أو معلم للقرآن يستعطي من يجلس عنده. هذا من أوائل الهجران، وما جاكم من السيل الأولى والشر مزبل، الله يكفينا شر عازبته. فإذا زهد الناس بكلام الله والزهود واضح، من يحكم شرع الله غير هذه البلاد؟ أدر طرفك، هذا من هجر كلام الله. نعتني بالقرآن حفظا للفظه وتقعرا في أدائه وقراءاته، لكننا عن معانيه وعن أحكامه وعن مدلولاته كالأماني من أهل الكتاب. يقرأ القرآن بالقراءات، فإذا نابه أمر قال يا فلان يا سيدي فلان مدد وأغثني وأدركني. وإذا القرآن اللي في قلبك يأمرك بالتوحيد وينهاك عن الشرك، هذا من الهجران، هجران لي لمعانيه والعمل به، هجران لتأويله والتفقه فيه وتدبره. فالمسألة عظيمة والرزية والمصيبة كبيرة. والناجي من نجاه الله، الله اجعلنا منهم، والهالك من سبقت له من الله الهلاك، نعوذ بالله ونستجيره منهم ومن حالهم ومن مآلهم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيردى. اللهم ألبسنا به الحلل، وأنزلنا به الظلل، وادفع عنا به النقم، واجعله شفيعنا وقائدنا إلى فردوسك الأعلى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومما فعله ويفعله السفهاء منا، نستجير بك اللهم من ذلك كله، ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وذرارينا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسله وأنبيائه أجمعين، والحمد لله. نعم، سم هذا الحديث: اقرأوا القرآن ما اجتمعت عليه قلوبكم، أي لا تجعلوا القرآن إلا سببا للاهتداء والاقتداء، ما هو بسببا للمغالبة والمكاثرة والمجادلة والمراء. فإن قرأه القراء واستدلوا منه حتى ينتصر لقومه وحزبه وجماعته ومذهبه، ما قرأ القرآن تعظيما، إنما أراد أن يعظم نفسه، والله أعلم. نعم، سم ها؟ إذا أذن المؤذنون ردد على خلف من استطعت منهم، إن تداخلوا فأمداك أنك تردد مع الجميع زين، ما أمداك شف الأقرب منك ردد معه، إن انتهى من هذا وبدأ الثاني ابدأ معه، اغتنم، اكثر من الحسنات. لا شك أن من ردد مع مؤذنين أفضل من ردد مع مؤذن واحد، والثلاثة أكثر، وهكذا، والله أعلم. ها، يسأل: ما الحكمة من قراءة هذه السورة، سورة سبح اسم ربك الأعلى، في ظهر الجمعة، الركعة الأولى والغاشية في الثانية وفي العيدين؟ نوه ونبه إلى ذلك العلماء، منهم ابن القيم رحمه الله، قالوا: لما فيها من تصوير الحياة والآخرة، الدنيا والآخرة، لكن حنا نقرأ لفظا، المعاني هذه قل ما نستحضرها. ولهذا يا أخواني، ينبغي في القرآن ما أكثرت من قراءته كالفاتحة والسور أن يكون في علمك فيها أعظم من علمك في الذي لا تقرأه إلا أحيانا، حتى يكون هذا من مدعاة خشوعك ومن مدعاة تدبرك وعملك. فهذه السورة فيها هذه المعاني العظيمة، فيها هذه المعاني العظيمة والجليلة التي يجمل الله جل وعلا فيها خلقه، ولا سيما المكلفين منهم، والله أعلم. نعم، ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فتح عليه في القرآن، فكيف يجمع بينه وبين أنه حفظه؟ أنه فتح عليه في قراءة القرآن. أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله عليه، فكان إذا جاءه جبريل يستعجل بتحريك لسانه ليحفظ ويقرأ ما يقرئه، فلطف الله به جل وعلا، قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، ومن على نبيه فصار إذا نزل عليه الوحي لا ينساه. ومع ذلك قد يتفلت، قد يرتج عليه لأنه بشر، لكن في باب التنزيه والتبليغ ما يمكن يحصل منه نقص أبد، معصوم من ذلك صلى الله عليه وسلم. والبشر مهما أوتوا يلحقهم النقص لبشريتهم، ويطلبون الكمال لإيمانهم وصلاحهم. أحد العلماء الكبار وكان من أهل القراء، من أهل القرآن ومن إقرائه، تقدم ليصلي في الناس في محراب النبي صلى الله عليه وسلم، فغلط في سورة قل هو الله أحد، لأنهم بشر واجتمع عليه هيبة المكان وهيبة المحراب. الله ثبت نبيه ويسره، وكان ما ينزل عليه من الوحي لا ينساه إلا ما أراد الله من ذلك نسخة. والمنسوخات في القرآن أنواع ثلاثة: ما نسخ لفظه وحكمه فلم يبقى، ما نسخ لفظه وبقي حكمه، وهي قول الله جل وعلا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. نسخت في آيات سورة النور، نسخ لفظها وبقي حكمها في من؟ في الزاني المحصن. ونوع ثالث: نسخ حكمه وبقي لفظه، وهي ما أجمع عليها في ثلاث مواضع في القرآن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.